الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحن في الحديث 19 من أحاديث الأربعين النووية، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمة، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وتقدم الكلام على هذه الجمل الأربع وهذه الكلمات الأربع فيما تقدم، ثم قال بعد هذه الأوامر في قول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي الجمل الشرطية التي تقتضي طلبا: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بعد ذلك انتقل الحديث من الإنشاء إلى الإخبار، لأن ذكرنا في أول الحديث أن في أول الكلام على الحديث أنه مقسوم إلى قسمين: إنشاء وهو الأمر، وإخبار وهو ما تضمنه في ما يتعلق بأخبار متصلة بتلك الأوامر. الأوامر أربعة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أما الإخبار فقد جاء الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قوله واعلم أي ابن عباس، فالحديث والخطاب لهذا الغلام، وهو خطاب لكل من بلغه القول، أن الأمة هنا المراد بها الناس جميعا، ويمكن أن يقال الجماعة من الناس، فإن الأمة تطلق ورد بها الجماعة من الناس، كما قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أمة من الناس يسقون. فقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء قليل أو كثير، لأن شيء نكرة في سياق الشرط، فتعم كل شيء في أمر الدين وفي أمر الدنيا، في الخاص وفي العام، في الظاهر وفي الباطن، بأي شيء لم ينفعوك، أي لم يوصلوا إليك النفع وهو المصلحة وما يلائم الطبع وما تحب، إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي لن ينفعك إلا بما قدره الله أن يكون لك، أن يصلك، أن يكون من نصيبك. ولو اجتمعوا، هذا في الحال المقابلة للنفع، والضمير يعود إلى الأمة وهم الناس، ولو اجتمعوا على أن يضروك، أن يوصلوا إليك ضررا بشيء قليل أو كثير، ظاهر أو باطن، معلن أو خفي، في دينك أو في دنياك، في نفسك أو في أهلك أو في مالك أو في من تحب، لم يضروك، أي لن يوصلوا إليك ضرا إلا بشيء قد كتبه الله لك، وهذا استثناء، أي إلا بما قدر الله أن يصيبك من الضرر. ثم بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم عجز الخلق جميعا عن إيصال نفع لم يقدر، أو إيصال ضر لم يكتب، قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام هو تأكيد لمعنى الجملتين السابقتين، أن ذاك الامتناع من إيصال النفع إلا فيما قدر الله، والامتناع من إيصال الضر إلا فيما كتب الله، لأنه قد فرغ منه قدر، قد فرغ منه، فجف فرفعت الأقلام، الأقلام جمع قلم وهي ما يكتب الله تعالى به الأقدار، ورفعها إذان بفراغ الأمر وانتهائه وحسمه، وأنه قد قضي وكان. وقوله وجفت الصحف أي ثبت ما كتب وقدر، فجفاف الصحف يوحي بثبات ما رقم فيها وقدر، وهذا لتأكيد المعنى السابق المتقدم، وهو أنه ما من شيء إلا بقضاء وقدر، ما من نفع يصل العبد ولا ضر يندفع عنه إلا بقضاء الله تعالى وقدره. فإذا كان الأمر كذلك فإن العبد يوقن بأن ما قضاه الله وقدره لا بد أن يكون من خير يصيبه أو من شر ينزل به. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله، وفي رواية غير الترمذي إشارة إلى أن هذا الحديث قد رواه غير الترمذي، والرواية المسوقة هنا هي رواية أحمد، وقد رواه أيضا الحاكم وغيره. قال احفظ الله تجده أمامك، هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة احفظ الله تجده تجاهك، فمعنى أمامك أي تجاهك. وذاك أن الله تعالى يكون للعبد إذا حفظه، وهذا جزاء حفظ العبد الله أن يكون الله معه، فمن كان الله معه سدده في سمعه وفي بصره وفي بطش يده وحركة قدمه وفي كل ما يأتيه وفي كل ما يتركه، كما جاء في الحديث وما تقرب إلي شيء إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذه معية، معية حفظ، معية تأييد، معية نصر، معية تسديد، توفيق، صيانة، هداية، كل هذا مما تفيد هذه الكلمات. ولا استنصرني لأنصرنه ولا استعاذني لأعيذنه. قال تعرف على الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله أي بطاعته والعلم به، فالتعرف على الله هو العلم به جل في علاه، والعلم بالطريق الموصل إليه. فقوله تعرف إلى الله في الرخاء أي احفظه في الرخاء علما به وعملا بشرعه وتحقيقا للعبودية له جل وعلا، وتقربا إليه بأنواع القربات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وقوله في الرخاء يعني في السعة، حال الصحة، حال الغنى، حال الأمن، حال الطمأنينة. فالرخاء اسم لكل ما يكون من الموافق لما يحب الإنسان في نفسه، لما يحب الإنسان في نفسه وفي ماله وفي بلده وفي أهله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي يجازيك في الشدة بأنه يعرفك جل في علاه. ومعنى يعرفك في الشدة أي أنه لا يضيعك سبحانه وبحمده بل يحفظك، وهذا معنى قول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فهذا تفسير له، وأنه من نفع العبد في طاعته وقيامه بحق الله في وقت العسر، وقت الضيق، ووقت الرخاء وقت السعة أن يحفظه في وقت الشدة والعسر. وإنما ذكر التعرف عليه في حال الرخاء لأن حال الرخاء حال يطغى فيها الإنسان عادة، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والرخاء حال استغناء، فإذا استغنى العبد بما أوتي من أموال، بما أوتي من أرزاق، منح، عطايا، كان ذلك مطغيا له، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى إلا من رحم الله وقليل من عبادي الشكور. فلذلك قال: تعرف على الله في الرخاء، مع أن المطلوب أن يحقق المؤمن العبودية لله في الرخاء والشدة، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في الضيق والعسر، في الغنى والفقر، في كل أحواله أنت عبد لله في كل أحوالك. وإذا استشعرت العبودية لله في كل أحوالك كنت على أكمل ما يكون من العبودية. وهذه عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يخرج عن تحقيق العبودية في حال من أحواله، في غناه، في فقره، في نصره، في هزيمته، في صحته، في مرضه، في فرحه وسروره، وفي حزنه وضيقه، كل ذلك حقق العبد لله عز وجل العبودية، كما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم قال بعد ذلك: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه إضافة لكنها في معنى ما تقدم في الحديث السابق. واعلم أن ما أخطأك، أي ما تجاوزك وذهب إلى غيرك ولم ينزل بك، هذا معنى ما أخطأك، لم يكن ليصيبك، لا يمكن أن يتحول فينزل بك، ما دام أنه تعداك فثق تماما أنه لا يمكن لقوة أن تحول ذاك وتغيره بأن يصيبك، ما دام أنه تعداك وتجاوزك. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا شاء الله ألا تصاب في أمر من الأمور فإنه لن يصيبك، سواء كانت الإصابة فيما تحب أو فيما تكره. فيما تحب يعني أن يفوتك ربح، أو أن ينزل بك ما تحب من رزق، فإذا ساق الله تعالى لك رزق لا يمكن أن يتجاوزك. ولذلك قال: وما أخطأك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما نزل بك فيستحيل أن يتجاوزك ويزل عنك، ذاك أن الله إذا قضى أمرا فلا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن قول واعلم أن ما أخطأك، يعني ما تجاوزك من الأقدار والأقضية والنوازل من الخير والشر، مما تحب ومما تكره، لم يكن ليصيبك. ويقابلها الطرف الثاني: وما أخطأك، يعني ما تجاوزك ولم ينزل بك ولم يصيبك، لم يكن ليخطئك، ما يمكن أن يتعداك مهما فعلت. وهذا معنى قولي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، أي أدرك أن النصر في كل أمر، النصر على الأعداء، النصر بالفوز بما تحب حتى ولو لم يكن على عدو، لأن النصر يكون على عدو ويكون بإدراك مطلوب يغالب في إدراكه، لا يكون إلا مع الصبر. وأن النصر مع الصبر أي قرينه، فإذا أردت أن تنتصر في أمر من الأمور فاصبر، فإن النصر قرين الصبر، فإذا لم يصبر الإنسان لم يدرك المطلوب. ولذلك كان الصبر في غاية المنازل علوا، وهو من خير العطايا، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا خيرا وأوسع من الصبر. فخير عطاء يعطاه العبد الصبر، لأن به يدرك المطالب، وبه يفوز بالمراغب، وبه يسلم من المكروهات وضررها. قال وأن الفرج مع الكرب، أي واعلم أن الفرج وهو انكشاف الضر وزوال المكروه مع الكرب، أي قرين الكرب والشدة، كما قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالفرج مع الكرب، فكلما اشتد الأمر وتوالى الخطب وعظم المصاب فالفرج يلوح في الأفق فترقبه، فإن الشدة لا بقاء لها، ولا بد أن يحقق الله تعالى ما وعد من أن العسر يزول وأن اليسر يغلب، كما قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. ثم قال وأن مع العسر يسرا، هذا فيه معنى الجملة التي قبله في قوله وأن الفرج مع الكرب، لكن العسر أوسع من الكرب، فهو من باب عطف المعنى العام على المعنى الخاص. فالكرب هو شدة البلاء، والعسر هو تعثر ما يطلبه الإنسان، سواء كان ذلك باشتداد أو بأن يكون دون ذلك، فالعسر أوسع من الكرب. إذن كل كرب عسر، وليس كل عسر كربا. بعد هذا نقف مع الفوائد على وجه مختصر. الحديث فيه فوائد عديدة وفوائد جمة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بمرافقة الغلمان والصغار، ومنها رحمته صلى الله عليه وسلم، فإن مرافقة الصغار واللطف معهم رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل أحد صغير أو كبير، فهذه الوصية العظيمة الجامعة وصية نبوية لغلام لم يبلغ الحلم، فإن ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان دون الحلم، كان عمره قريب من 13 سنة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ هذه الوصية العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد حسن التعليم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شد انتباه هذا الصغير بندائه يا غلام، والنداء ينبه النفوس ويهيئها لما سيقال. ثم إنه من حسن تعليمه مهد فلم يفجأه بالعلم، بل قال إني أعلمك الكلمات، هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، لأنه مهد لما سيقول، فنبه بتنبيهين. التنبيه الأول لفت انتباه المخاطب بوصف يستوجب أن ينتبه فقال يا غلام، ثم نبهه إلى ما سيلقيه عليه ويعلمه إياه فقال إني أعلمك كلمات. من فوائد هذا الحديث الاختصار والوضوح في النصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكلمات موجزات، كل منها يتضمن معنى منفردا لا يتشتت السامع فينسي آخر الكلام أوله، بل هي جمل مختصرة موجزة ذات معاني عظيمة. من فوائد الحديث عظيم فضل حفظ الله تعالى، حيث رتب عليه فائدتين: الفائدة الأولى حفظ الله، والفائدة الثانية عون الله احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك. فجعل حفظ الله تعالى سببا لحصول هاتين الفائدتين، أن يحفظك الله، وهذه صيانة ووقاية، وأن يكون معك، وهذا فضل وعطاء وتبليغ ما تؤمل، وبهما تكتمل السعادة للإنسان، لأن السعادة تكون في أن يحفظ وفي أن يعطى ما يريد. احفظ الله يحفظك، تكون صيانة وقاية من المخوفات، احفظ الله تجده تجاهك، تفيد العون والمن بالعطاء وتبليغ ما يحب. وقول احفظ الله يحفظك فيه الأمر بحفظ الله تعالى، وأن حفظ الله واجب. ونكمل إن شاء الله الفوائد في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.